الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا، صحيح موقوفا. لا يوجد شوية، ها حكمك ايش نالي كيف هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث ابن القيم رحمة خالي بفرمي إمام أحمد فرميتي أبو معاوية أو لا أعمش ولا سليمان كري ميسر ولا طارق كري شهاب يرفعه، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دخل الجنة رجل في ذباب. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رجل يا غمري بينيوة صلى الله عليه وسلم بيابوا، يعني شي بيابوا، هل بيابني يعني بالغبوا، بس بيقوا مال من آل نبوا من دال نبوا. قال البغوي: ونزل الكوفة، واتني استجيب الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. أبو داود فرميت طارق كري الشهاب يا غمري بينيو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسمع منه شيئا. الله ما يتشي لنا بيستو أبيش شيوا يبينيو يتشي لنا بيسي احتمال. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. حمد الله. ابن حجر فرمي: أجد ثابت بوبي كطارق كري شهاب يا غمري بيني به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا الصحابي إيماني به ناو بيني به. وإذا ثبت أنه لم يسمع منه، أجد ثابت يشبهك أبو داود أويت كيش لفي يا غمر نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، وإذا ثبت. كوات أبو داود عليه نبيستو أبي إثباتك، خو أبو داود شيا صحابيني كو حكم ذلك يو. بوي ابن حزر فرمي رحمة إخوائي لبي، أجر ثابت به شرط دانه يا غمري بني بي صلى الله عليه وسلم أو الصحابية، وكو أبو داود خلت إلى رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلام لي نبي هيش إلى نبي استوى. أجر ثابت به هيش إلى نبي استوى كواتر رواياتي مرسل صحابي، ومرسل الصحابيش يعني قولي راجح أو ابن حزلف من قبوله، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. ابن حبان ولد صالح اشتاو سيدا هجري خوش دعيك. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن في تأتي للتعليل. دخل الجنة رجل في ذباب، فتبهو شيوة أو فيها وشوبهشت بهو يمشيكم في بو تعليل بكاردي وقوة صبيب بكاردي. ودخل النار الرجل في ثباب، تاوي كتريش شو جهنم بهو يمشيكم. قوله قالوا يعني الصحابة، وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو اشتوابه؟ كأنهم تقالوا ذلك، وكويك اشتكيان با شوك زانب اقول جنسان تبرميشك شتا بهشت، تبرميشك شتا جهنم. وتعجب منه ويبلان جا قصر سرمان، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما. يا غمري خاصة صلّى بورن كنوا كأمكارا هلا إيوا فبتشوكي أزانا الله مشكي أو فأنجام الدواء جوريه شوان كشوت أبهش كاريكي جوري أنجام دواء هو شوت الجهنم بهما شو كاريكي جوري أنجام دواء أبيان بو خيبيش أم بشر يستحق هذا عليه الجنة، ويستوجب النار، ويستوجب الآخر عليه النار. أويان بهوي أوم يا شوا شايستي أوبو كبشة بهشت أويشان واجبو كبشة جهنم. يعني تاوانكي واي كرت كبهوي أوا كبشة جهنم. قوله قال فقال يعني صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قوم لهم صنم. أما بيانك في غمرة صلى الله عليه وسلم بيرون كنوا بمشيوي فمن فيها دو بياو تيبرين بلاي قومك بتفرزون الصنم ما كان منحوتا على صورة ويكوا حاليان كولابي هيكلك لسر شوي بشرك، ويطلق عليه الوثن كما مر. واروها وثنشي في أوتي في شرباس مانكت. قال في النهاية كل ما عبد من دون الله، بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم. هم أويكوا ببرسليت لغيري خوا بوكو همو وشانيك إنسان دور خاته ولا خوا هيو تصنع كل ما عبد من دون الله بشرت أويك وهو راض بذلك أقر راضي به خلق وكو قاور تغمر عيسى فارسي عليه الصلاة والسلام هيا تغمر عيسى عليه الصلاة والسلام راضي بوا نخير كواتا في ناوت الصنع في ناوت يوثن في ناوت طاغوت خلقي في أغامر فارسي صلى الله عليه وسلم في أغامر صلى الله عليه وسلم نخير صحابة بور رازي نخير هوانيك ملائكة فارسي صابئة هاي ملائكة رازية في فارسيين لغير إخوة نخير كواتا كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك راضي بيا بو هيك قال تكليفة ملائكة إنس وجن هيك وأهلي تكليفني يعني دار وبرد وأشتانا هو كسي فرسيت خوي شيا خوي مخو أقلي تعوني أجر عاقل بيت شون شيك برسيك عقليني تم شوشو طلب رايبن او دو بياو تي افرن بلا قوم يكا بتي كان هيا عادتي اواني شوايا رياري او قوما لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا قوله لا يجاوزه اي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل أو برياري أوان دستوري أنوايا كهيش كسي بوي نية بلاي أو بتا تي بفرت بروات وبجي بيالت إلا أبيش تيكي بو أنجام ده أبيت خيريكي بو بكا فبيع وناك اگر اشتكى كم يشبه قبول يعني بس يا ساي اوان واي قالوا قولوا قالوا له قالوا لأحدهما بداني كانوا لو دو بياوا قرب توش خير يوك دو عبرو خير يكي بوك قال ليس عندي شيء أقرب هيش مني هيش مني بكما خير قالوا له قرب ولو ذبابا ماشي كيش بيت ليد رازي بي قميش نا إكريد نا شيكي قوريا أقرب شوك ماشي كيش بيت فقرب ذبابا فخلوا سبيله ملي ميشي كي هل كان دوا كم رفم تاو فدخل النار فهو يوا شوى جهنم لبريك وا شريكي بقابره وفي هذا بيان عظمة الشرك هو أورونا كاتوا كشريب وخابرادان تاوانكي زور قورية لو قورة النية ولو في شيء قليل أقل شيكي بشوكيش بي وأنه يوجب النار أويكا شريب وخابرادات أو بيقمان جهنم بوخويدا بنا كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قلن يا ابن كارف يا شريب وخابر يا ابدا توب نكات بوشي ويا بمرد هو خوي جورو مهربان حرامي كدوه لسر او كسر شده بهشت كبهشت اليه حرام بوه شنه قيت الموته كبرتي لجهنم فنابق وما اواه النار وما للظالمين يعني وما للمشركين من انصار لأيو الظلم مانا الظالمين المشركين وإن الشرك لظلم عظيم شركي شيئا تواني قوريه وما للظالمين من أنصار واتا هشكس يقنية كيرمتي داريان بيت رزقاريان بكا لأقري جهن شفاعات ومشركة كريه نا شفاعات بو كافرة كريت نخير هي بكافري بمشركي بمري لا يشفع له شفاعتها بناكر وما للظالمين من أنصار سورة المائدة آية 7 وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك أقدر كنوية لو كوا خما نفارزين توشي أو نبن كشريب قابل يربي وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار وأن الإنسان قد يقع فيه جاري وهي إنسان كبتا شريك بخواب ريالدان لكاتك نازان أو الشريك أو شريك بخواب ريالدان وهو أو شركي شوا جهنمي أبيت شكب كما زانت وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء أو بياوة شو جهنم بهوي أو ميشيك واسري بريبو أو بتا كالسرتاوة أو مبسي نبو فتك أو روشتوة لن يتيا نبوة مبسي نبوة كقشت لا أو بتميش يسر بره وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم أبو كردي بيك ورزقاري بلا شر أو قومك أو بتاني كواتاقر كسيك نيتي وبرباور روابه كأو دروستا اگر به زبانیش نیلی و با کردویش انجام میده هر چیه هر مشرک هده میرو باور روابه که او درسته هم که برای او مبسته نبو بلام لبه انجام میده هر شرکه اوی که مبسته هیا خوکوانی که حیوانی که بن با فلانه به سره بره او با مبسته مالا با او اروه حيوانك أباد شخولك الخوية أباد وليس ليبري يا زوربي شوينك كان دياري كردو وبون منار كسبا جوري نقبتي خوي كمولا برد يندان آوا على هل كسبيا روش أبيا برد يكي لسر داني أقل نيكا توشي نار راحتيك لا يما برد يكهبو كمالا برد كببيرهم ديت فيش اوي كا فاي قورا ظلم وشاور وشن كاتوبة توحيد يسيش ماوا خلقي او دي يما بچو عبو دي كيتر كقشل او كالاكا بردا ابوايا چن كسن او انا برد يبخزات سري جاتي خوي جاتي دايكي جاتي باوكي شن براي هيا شن خشكي هيا اول لو سري شوكا قرايا وابي هروابكا خلقي او ديش باتايا هربي وان كده تبرو بجوري هاتو شوي خلقكا كلاكا بردكا زور بوبو دوهاي عملت شو هاتو هيتش اصلي كيني هيتش اصلي كيني او بو شوية خالق شريب وخابر يا رضا والعياذ بالله وفيه ان ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك او گله سره او پیاو مسلمان بو و الا اگر مسلمان نبوایا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب شو اگر کافر به کافر هر چدی کو هر چه جهنم وای نه تمیشی میشی بوچی به به میشه که او چیه او کافره ای کافره جهنم خواهت مسلمان بو او انجام داو وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم ما بس دل عمل القلب يعني نيات أو ما بس يقول إنما الأعمال بالنيات حتى عند عبادة الأوثان ذكر المصنف بمعنى حتى لا بد برسكان لا بد برسكان نيتي دل لا أوان قبول شكي أم كابلاية كأوم يشي سر بريوة ما بستي أواني جيبا جيكلو أوان لدليانا نيتيان أويا كأبي أو بكري كأم كردي بجوري چي كرد بجوري نتي أواني كرد بجوري نتي أواني بوي أكا شكي بشكي هل ما يشيش قبول بكم رازي بون خوی کوابی رو باورکی خویان زال بکن بسری دا کشری با خواب ریردانه والعیاذ بالله قولوه و قالو للآخر فکابرای دومیان ود قرب توش و کن رفیقه کد خیری کی بوب که قال ما کنتو لی اقرب لی احد شیئا دون الله عز و جل یعنی و عبادته من بو غيري خواي انجام نادم اگر بشوكش به اگر ميشوكش به نايكم بو غيري كيو عبادته فضربوا عنقه فدخل الجنة كشتيان شو باشت ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين شي تداهيا فضي توحيد يرو باوري باك او ريزيها واروها اخلاص عبادت تنها بوخوا انجامدان واروها بقوتي لدين يعني دينك اي بقائم قلتوا ناجا شري بوخوا بريال بدا فارزقاري لا يرو باوري خوياك وفيه معنى قوله في الحديث وان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار لم قصة يدا ما ناي أو حديثي تدا جي أبيتوا كبي غمر في المسل الله وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان سيصفتي لهركة كاببه أو بحقيقة لما ناي إيمان تيجيشتوا وقتك إيمان دارة منداره کتاب یک اگلوانه پی نخوش به بگره تو با کفر دوی اوی که خواهی گورو میربان رزگاری کردو و کچون پی نخوش ها کفره بده تا نو آبی کسی چون پی نخوش ها کفره بده تا نو آگر اوش پی نخوش بید رقی لوه بی کل دوی اسلام بونی پاشگز به تولدی وردت والعياذ بالله رواه البخاري شانزا بستويك شاشزار وشلويك شاشزار ونصد وشلويك مسلم أجمار شلوسي من حديث أنس رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر أويت داهايا كأوانيك إيمان داري تواون شاك أزانن كوا شريك بوخوا بريادان شنك تنتناك أرامي قلت لسر بیروباوری پاکی بابش کوجرت رازی نبول است دعوای کاری که اول کمیش یک بو لگل ویشا کتنها اول دعوای اول نکر که دعوایی که آشکار انجام بده میش یک بو او بتایا ویتمان ابن القيم لإمام أحمد ونقل كيت رحمة خالي بك مرفوعة هو في أغام صاصر وهنديك لزانيان بوتشوني أنوايا صحيح موقوفا وله حكم الرفع يعني بو بنسبة طارق كل الشهابة صحيحة كأم طارق كل الشهاب وصيكي باشه تاریخی کوری شهاب چون زانی اوایان چو جهنم اوشی شده باشد ای اما توانی بلین فلانا کس بهشتی و فلانا کس جهنمی بلگش ما بده سو نبی نه بیرو باور منوایا که خلفای راشدین هر چوارکان چین بهشتین بچی با بلگه ابو لهب چیا جهنمی بچی ببالگه تبت یدا ابی لهب و تب بلاموی که بالگه نبو اتو توانی بلی بهشتی یا جهنمی نخیر چون تاریخی کوری شهاب علیت دخل الجنة رجل فی ذباب و دخل النار رجل فی ذباب کلن صحیح موقوفا لسبب طارق ضام حكم رفعي هيا بالمسألة غيبية أو تزاني أقر شيكي آواي نبي سبيلة في غمره صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح موقوفا وله حكم الرفع أويش بوشوني عند العلماء رحمة إخوان لبي علماء حديث قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير إن الصلاة ونسكي أو في الشباس من كرت الثانية تفسير فصل لربك وانحر إن صلاة ونسكي بابك بابي الذبح لغير الله نسكي يعني حيوان صبرين وغير إخوة شريب وخبر أدانا فصل لربك وانحر هكون يشكدن بوخوايا نيشتنا بوخوابك وقرباني تنا بوخوابك نحرج بو وشتر بكارده غير أو ذبح بكارده الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله حيث كإمامي على رضا خالد كفرمي أوي بسملة في غمص مشوار كلمات أوانيك أو تاوانانيك لعنتي ليكراوة بس شدة سيبيا كردو لحد كم أوانيك حيوان سرابر وغير إخوة الرابعة لعن من لعن والديه لعنت لو كسانبك لعنتك أن لديك باوكان ومنه أن تلعن والد الرجل فيلعن والديك توقصب لديك باوك أوليك أوش وكرت فعله دفاع لخويك قصب لديك باوك تولي كواتت توقوت بل لعنت خست تبريك بويته وكاري أويك قصب لديك باوك كواتا مباشر خوي بخوي لعنتي لناك أو سردما أو سردما خلط نبوك الراس وخو لزباني خوي ولعنت كرداي كباوكي خوي الله مسهي يعني هيا مسهي لزباني خوي ولعنت كرداي كباوكي جنيه بيهده قصي بيهده أي كجه خلطو باوكي كشتو دايكي كشتو زماني فتنة الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك لعن لو كسيك فشجيري لا تاوان بارك محدث ويكوا تاواني أنجامدا تاوانكي حقي خوايت يدا يعني داري حدا يعني رجمة يعني كشتنا رأكات كسي قد صلاة دار اقريت اخوي فارس قاري ليك بوي كوا او حقي بسرا تطبيقنا كريت فيلتجئ الى من يجيره من ذلك هر كسيك او كسانا بقريت اخوي وفشقيريان ليبكا او لعنتيان ليك راوة لسا زباني في اغام صاصر لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من آوى محدثا أي شبه من شوى السادسة لعن من غير منار الأرض فإذا وانيك و لعنتي أن ليكرا وانيك و ما بين الزوي أقورن زوي كسكتر داجيرك وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير أو نشانانك هيا لبين الزوي تودا لقل الزوي دراوسيكتا أما تشيكا أي قررت يا بيا شخايا دوايخا داركي هلا كانت وزي بابو لاو ميخيكا إي بابو لاو السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم فتبشيويكي قشتي باس منكت أوانيك تاوان أنجام دن دروس لعنتيان لبكري أما بشيويكي دياري كراو دروس لعنتيان لبكري فاتفاق علماء وكو إمام نويفر من رحمة خالد بتعين لعنتي لناكري الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب قصة كابرايكا بهو يميشيكا أشتا بهشت أيتيان بهو يميشيكا وشتجان التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده شو نواقري جهنم بهوي أو ميشوك كبيشتر ما بستي نبو يعني فيشوي بقاتا أو بتا ما بستي نبو كواتشي بكا ميشيكي بصر بري بل فعله تخلصا من شره كردي بوي كوالا شر رزقادي بي الظاهر أنه لم يكن متخلصا وإلا لم يدخل النار فالظاهر ويكا هو تخلص نبوه اگر بو تخلص بوایا چی بو اکراه بو زولی کردن الا من اکریها و قلبه مطمئن بالایمان الا او کسانی که و زوریان لی بکره تلاین ده صلاداری که ظالم او کفر بکا بلان بدل فیر رازی نوی بو کفر و قلب مطمئن بالایمان حكومة سلاتي كيه عماري كورياس رزاي خوالي كاتكا بيبا وركان هاوش بداك ركان قرتيان وتيان هم عزاد الناكن هتاو كو قصن هلي بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ايش قصي بيوت دوية تاوه توازيان لينا بفلا اتشيبو لاي بيا غامة صلى الله باساكي بو اجرتاوه تغمري خوا تصن فرمي كيف تجد قلبك او كاتا دلوشون رازي بوا رازي بك واقصب من بليت بدل بوا بيت خوش بو فمن خير خوا يقولون يا ربنا عيتنا تقارو إلا من أكره يعني على الكفر بلام لدلا ولم يقصده بقلبه بوك وقلبه مطمئن بالإيمان او انا شنابن أوانا كافر نابل كواتا ظاهر أوي كأمكسا كأوم يا شي سلب الريو بو أو بتا بو نبو أي بو أبيت بعني كلا وكو يتر لا إيش كجراي درس التوحيد لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت في غمر أفلمصر مشريب وخواب ريال مدى أقر بکوش دیت و اگر بیش سوتیانه. هسه مسلمانانی که لبور ما سوتیانه. دستر چی؟ دستر ایمان. دستر اسلام. پس گز نبنو. ایش سوتیانه. و برچاوی عالم او. خونی لاش کوتی که نیل داشته که داشته گیتاری کنیه. و برچاوی عالم او. ببرشاوي ما في مروفه و اوان ابوشي او كجرين حيدرنا كان بو لبريكو الاخواني الاخواني او خلقها هم او كجرين ما في نية او في لما كفريكا بلايون كنتوا اقر راس به او ايك الان امريكا وتوتي اما فشمانين دعوة فشماني ناكي شنك او ما في ازادية ازادية او ازادن رأي اخوان در ابر لهمو سينما كان يعيش ابلا وكرت مسلماني دور لا منهجي في اغامل صلى الله عليه وسلم وازاني بشار ربر دب اتنسى سفارتي امريكي لا يمن ببرشاوي عالم و كمبيوتر كان ديزنو تالانيت هاو سريخا شر برد و تاس و تاندنو سنها مسلمان كجراو دين وما مدن يتوقن لكفريان لشيركيان لبدعيان لخرافتيان هو عقوبه عقوبه خوائية شارسة توبك دنا نكتو جنو بياو تيا قلبكي بناوي إسلامه بو تشي بو دفاع كدنا في عقام الصنصر كمان بتمان يكشم وابكان الله ولير بش الدليل بش الشرع بش العقل هل واني فش دوس أولنا قلت يان هاني خلق دنو خوشان داني شونو يا بدرو إشي بو خوان دوسنو سفدي كنو بو فلانا شونو إشي ضروري هكو دوای شیکاته دست قلی بخوی. پول انتخابات کدوم بیاد؟ این هیچ کسی نیه که قال ذره ایمان دلی هبه و ایلا هر بدل دیجی آواه که به شکترین سکایتی بکره برانبر و فیاض مصاصر. ها برانبر و اسلام. آواه ایمان دار بیه برایتی خویه کاله. ول حمله با زبانش إنكاري أو كفر ما نكردوه العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ومن باسكت الحادي عشر أن الذي دخل النار مسلم وكيف جهنم مسلمان وتيشر لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب شي اگر كافر بو يا كافر اش جهنم تمشي وجهي بو بو يمشي الثاني عشر فيه شاهد الحديث الصحيح الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك هم قصه يا شاهدي او تبو حديث صحيح هكا بهشت نزيكترا لهريك لأيوة من شراك نعليه شراك يعني اوكات او نعلانيك اكلتا بيني بانجة او نعليك و بانجة اكلتا بيني تشيوة و دروس كراوة بيني بانجة كانت بو شرما كدروس كراوة بانجة كانت شرناو او بيسو كدروس كراوة بس بيأوية والنار مثل ذلك واتبهشت او ننزيك جارك كردويك كم انجام دات بيش تبهشت كردويك كم انجام دات اشد جهنم بنبخ الثالثة عشرة معرفة ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبادة الأوثان حتى لا بد برسكان أوان ما بس يدري خوان شون ينويست بوش يويكد تاو ده بيجري أوان كده هو كشون كسيك سويند أداء لسرشيك طب لما بس في أوانية أوان بيجرين دلي أو سوين أخويته أو بأو ما بس سويند أداء أوان بهمان شيوه او میشه پیسر ابری بگیره او ما بسی خواه که آشکرا بکره که او شایسته اوه او بتا عبادتی با بکره والعیاذ بالله بویا فی اچه ده جهنم و بالله توفیق